بيان أن الجن يدخلون الجنة ويصعدون فيها. من هداية الآيات علمنا أن الجن يدخلون الجنة ويصعدون فيها كالإنس، وقد علمنا علما يقينيا أن المخلوقات ملائكة خلقهم الله من النور، وآدميون خلقهم الله من الطين، وجن خلقهم الله من النار، ثلاثة عوالم، والعالم الرابع الحيوانات كلها مخلوقة من الطين والماء. وهذا العالم عالم الجن كعالم بني آدم، بل قد يكون أقصى عددا منا، فيهم البار والفاجر، المؤمن والكافر، الصالح والفاسد كبني آدم. فلهذا يدخلون الجنة رجالا ذكورا وإناثا ويسعدون فيها بدليل هذه الآية الكريمة. والآن نستمع الآيات من جوة بقية واحدة. أخيرا، البركة تنال ببسم الله الرحمن الرحيم. من هداية هذه الآيات معشر المستمعين والمستمعات أن البركة تنال من ذكر اسم الله، فلهذا اذكر اسم الله على الأكل، على الشرب، على اللباس، على القيام، بسم الله بسم الله دائما وأبدا تغفرون والله ببركة اسم الله. أما قال تبارك اسم ربك ولا لا، في البركة العظيمة اسم الله عز وجل. نستمع الآيات مزودة مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان. من دون ماذا؟ جنتين السابقتين للسابقين. نعم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. مدهامتان. ما معنى مدهامتان؟ مقلنا الخضر حتى الخضر سودت من شدتها. هذا اللي نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. أما أشجار النخل والرمان في دار السلام في ذلك العالم العلوي، أشجارنا ونخيلنا الآن لا شيء، لا تساوي شيئا. نعم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. إن هذه والله لفوق السماء السابعة، أقسم بالله موجودة الآن فوق السماء السابعة. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. ولهذا يسمي الناس بناتهن خيرا. خيرا اسم خير بمعنى خيرا. نعم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما قدمنا فيه قصر وخيمة، والآن الأغنياء عندهم قصر وعندهم خيام وإلا لا يخرجون بها. خيمة الجنة 60 ميل 60 كيلومتر طوله وعرضه. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم هذه الخيام والله لمن الدور الأبيض، وهو من جلد ولا شعر ولا صوف، من الدور الأبيض، من فضة وذهب. نعم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول احتلمت قبل الظهر وقمت وصليت نسيانا وصليت في الثياب التي احتلمت بها ثم تذكرت عند صلاة العصر، ما حكم صلاتي للظهر وكيف أفعل؟ سائل كريم يقول نمت قبل الظهر أو بعد الظهر فاحتلمت وما شعرت إلا بعد وقت صلاة العصر وصليت الظهر وأنا محتلم، فماذا علي؟ اغتسل وصلي الظهر وصلي العصر. اغتسل من جنابتك لأن الاحتلام جنابة، خرج منك المني في منامك، إذن فاغتسل وأعد صلاة الظهر وصلي العصر وهكذا. لو أن شخصا بعد صلاة المغرب وجد مني في ثوبه ماذا يفعل؟ يقال له من آخر نوم نمتها تغتسل، إذا كان من الصبح ما نام صلاة الصبح معناه يغتسل ويصلي الصبح والظهر والعصر، وإذا نام في الضحى أو في القيلولة من حيث نام يغتسل ويصلي الظهر والعصر. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز قراءة القرآن مقابل المال وخاصة عند دفن الميت بعد أسبوع أو 40 يوما؟ سائل يقول هل يجوز قراءة القرآن مقابل مال؟ يقول لك من مات له ميت تعال اقرأ القرآن عليه وأعطيك كذا، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، والله لا يجوز. لما ما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنه ولا علمه أصحابه ولا ذكره في أحاديثه؟ قراءة القرآن نتوسل بها إلى الله ليغفر لنا ويرحمنا، ما هو بالمال أو فلان يقرأ عليك أو تقرأ له، تقرأ أنت في نفسك في بيتك في بيت ربك وترفع يديك إلى الله وتسأل المغفرة والرحمة لك ولميتك. أما هذه الطريقة البدعة تعالوا قرأوا القرآن ونعطيكم مال أو نغديكم ونعشيكم والثواب للميت ما هو صحيح أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلا يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقوم بتسميع أطفالها القرآن دون بتسميع أطفالها كتاب الله القرآن دون مس المصحف؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تسمع أولادها القرآن فتنطق بالآيات وتسمع أولادها أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، ما دامت في حيرتها فهي عليها جنابة، لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف لا بيدها ولا بعود، وتصبر على ذلك تذكر الله وتشكره 7 أيام 5 أيام 8 حتى تنتهي حيضتها وتغتسل وتقرأ القرآن وتعلم أولادها، هذا مرة في الأسبوع، أستغفر الله في الشهر مرة في الشهر، تصبر وتحتسب أجر على الله. وأفتى بعض الفقهاء القدامى قالوا إذا كانت الماء تحفظ شيئا من القرآن وخافت نسيانه خافت أن تنساه رخصوا لها أن تقرأ القرآن لهذا الغرض، مو تعبد وتلاوة القرآن لتعبد، بل من أجل أن تحفظ ما حفظته ولا تنساه. هذه الفتن موجودة. نعم، جزاكم الله خيرا. معتمر جاء من بلاده وفي نيته أن يعتمر عن نفسه، وفي المدينة بدأ له أن يغير النية ليعتمر عن أمه أو عن أبيه، فهل في ذلك شيء؟ سائل كريم يقول جاء إلى المدينة النبوية من بلاده وخرج من بلاده يريد أن يعتمر عن نفسه، لما دخل المدينة وزار فاز بالصلاة في المسجد النبوي وأراد أن يعتمر غير النية، قال نعتمر عن أمي أو عن أبي، هل يجوز لهذا ولا يجوز؟ إذا كنت معتمرا عن نفسك قبل اليوم اعتمر عن أمك وأبيك ولا حرج، وإذا كنت ما اعتمرت أول مرة فقط لا تعتمر إلا عن نفسك أولا وبعد ذلك اعتمر عن أمك وأبيك. واضح الحكم؟ نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إحدى محارمي امرأة حائض وستطهر بعد 3 أيام وسنسافر غدا إلى مكة، هل لها أن تغتسل وتهل بالعمرة من ذي الحليفة وتنتظر حتى تطهر في مكة ثم تطوف وتسعى؟ سائل يقول جئنا زائرين لنعتمر قبل إحرامنا حاضت المرأة معنا، فماذا تفعل؟ الجواب تغتسل وتحرم معكم من الميقات وتدخل مكة تلبي محرمة وتبقى في الفندق حتى تطهر من حيضها وتغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من شهرها وتمت عمرتها. هذا هو الطريق. يبقى السؤال إذا قال رفاقها ما نستطيع أن نقيم يومين بعد اليوم في مكة لا بد وأن نعود، فماذا تصنع هذه المرأة؟ تبقى في مكة بلا محرم ولا تعرف هذا كيف تعيش؟ ماذا تصنع؟ قالت العلماء تغتسل وتطوف تسعى وتذبح شاة عاجزة تصوم 10 أيام وتعود إلى بلدها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل وهو زائر أن إخوانه وأصدقائه معه في الفندق خرجوا من الفندق وأغسلوا عليه الغرفة ثم صلى متابعا للإمام في الغرفة سقط عن طريق الصوت، فهل صلاته صحيحة؟ سائل كريم يقول أنا وإخواني في فندق وخرجوا وأغلقوا الباب علي جاهلين أو ناسين، وقامت الصلاة وأنا أسمع صوت الإمام والمؤذن والقاري فصليت معهم بالسماع فقط، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب صلاتك أن تؤجى عليها ويجب أن تعيدها، لا تصح الصلاة إلا وراء من تشاهدهم أمامك صفوفا، وكنت في نافذة وتشاهد الصفوف أمامك صلي لا بأس، لكن فقط مجرد الصوت معناه كل الناس يصلون في بيوتهم عن الإذاعة، هذا لا يصح لا يصح أبدا، عليك أن تقضيتك الصلاة أي تعيدها. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة أنا سيدة عندي عذر شرعي، فهل يحق لي زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة الوداع قبل مغادرة المدينة إلى مكة؟ سائلة تقول أنا السيدة فلانة وعندي عذر ما نستطيع وزور النبي صلى الله عليه وسلم قبل سفري. يا مؤمنة ما شاء لك رسل أن تأتي إلى قبره، والله ما أذن لك، يكفيك أنك تصلين في المسجد النبوي، كلما دخلت المسجد صليت وسلمت على رسول الله، ما أنت مطالبة بزيارة القبر حتى تودعيه وتخرجي من المدينة ودعت الرسول. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا بيننا وأين لنا ذلك حينئذ حتى المرأة ما تودع، ما هو شأنها؟ الرجال يودعون رسول الله. أما الرسول في الملكوت الأعلى في دار السلام في مواكب النبيين والصديقين أو شهداء صحيح تأتي وتودعه يودعك يا رسول الله، هذا كلام جهل، عدم بصيرة، عدم علم، عدم معرفة. أنت أيها الزائر ما هو مشروع لك أن تودع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو موجود حتى تودعه. صلي في المسجد ما شاء الله فارغت من زيارتك تفضل واخرج، إلا أنه يجوز لك أن تسلم على رسول كل يوم على قبره، السلام عليك رسول الله، السلام عليك نبي الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر الفاروق، لا بأس مشروع لأنك مسافر تقضي يومين ثلاثة وأنت تسلم على رسول في قبره، ما تقول أنا أودع رسول وأزوره، ما هي زيارة هذه؟ نعم جزاكم الله خيرا. يسأل عن الحلق أثناء العمرة، يقول أيهما أفضل الحلق أو التقصير؟ سائل كريم يقول أيهما أفضل الحلق أو التقصير لمن اعتمر؟ الجواب التقصير ليس بأفضل، الحلق أفضل، الحلق أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، رحم الله ثلاث مرات، قال والمقصرين، قال والمقصرين مرة، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم والمقصرون يا رسول الله، قال والمقصرون. إذن فالحلق أفضل في الحج والعمرة. نعم والآية الكريمة ماذا يقول تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، بدأ بالحلق ولنا لأنه أفضل. نعم هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فلا، لا تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة أصبع فقط. جزاكم الله خيرا. ظاهرة انتشرت بين المسلمين عند الخطبة، يقول وضع الدبلة أو الدبلة في اليد، ماذا تقولون فيها فضيلة الشيخ؟ سائل يسأل عن الدبلة، هذه كلمة مصرية سمعناها من إخوان المصريين ونسميها الزبلة، ما هي الدبلة؟ وهي مأخوذة والله عن النصارى عن المسيحيين، ما عرف المسلمين هذه الدبلة، يجعل في يدها خاتم ذهب وإلى ذهبها، وإياك أن تبيعي أو تخرج منه ينتهي النكاح تفسد الحياة، تبانتم؟ فهذه الدبلة والزبلة ما عندنا في الإسلام أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل من أدب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تغميض العينين ووضع اليدين على الصدر وتكرار الزيارة له بعد كل صلاة؟ سائل كريم يقول هل يشرع لنا أن نزور أن نسلم على رسول قبره بعد كل صلاة خمس مرات في اليوم؟ أقول المسافرون الزائرون للمدينة لا بأس، أذن لهم، أما أهل البلاد المقيمون بها لا يتكرر هذا منهم، وكان الصحابة إذا سافروا وعادوا يسلمون على رسول صلى الله كابن عمر وغيره. يبقى تغليظ العينين، إذا وقفت قال أضع يدي على صدري وأغمض عيني وأسلم، هذه الصورة تكون في الصلاة، وضع اليدين على الصدر والخشوع هكذا يكون في الصلاة وإلا لا، لله تبارك وتعالى. أما لو كان رسول جالس وجئت تسلم عليه تقول ما يقبل لك هذا، أضع راسك.